أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب بمغفرة وأجر كريم إن اتبعوا من لا يسألكم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ السماء وما كنا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر فقدرناه منازل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا One. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. سلام قولا من رب رحيم. وأن اعبدوني وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. أولم يروا أنا خلقنا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون فيكون.